ولم نقل فهو حرام، لأن من هذه الأشياء ما يجوز الانتفاع به بما سوى الأكل. هذه قاعدة. إذن كل ناب من السباع فأكله حرام. طيب، فإن كان من غير السباع فإنه لا يحرم، وكذلك لو كان من السباع لكن ليس له ناب يفترس به فإنه لا يحرم. وبناء على ذلك نقول الضبع هل هي حلال أو حرام؟ حلال. لماذا؟ لأنها ليس لها ناب تفترس به، ولا تفترس إلا عند ضرورة القصوى. طيب، ما هي الحكمة من التحريم؟ الحكمة أن الإنسان إذا تغدى بهذا النوع من الطعام فإنه يكتسب طبيعة منه، فيكون محبا للعدوان على الغير، فلذلك منع منه. ولهذا قال العلماء في الرضاع: لا ينبغي أن يسترضع امرأة حمقى أو سيئة الخلق، لأن ذلك يؤثر على من؟ على الرضيع. كذلك أيضا الكبير إذا أكل من هذه السباع فإن ذلك يؤثر في تبعه. وأخرجه المسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ نهى. وأيهما أفضل في التحريم؟ الأول، لأنه قال فأكله حرام. وزاد كل ذي مخلب من الطير، يعني ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، فكل ذي مخلب من الطير فإنه حرام. والمراد المخلب المخلب الذي يصيد به، وأما ما لا يصيد به فلا بأس. والمخلب هنا الظفر، لأنه مأخوذ من الخلب وهو الإمساك والجذب. وليس المخلب ما يظهر في ساق الديكة إذا تقدم بها السن، فإن هذا ليس المخلب. الظفر مثل، لكن إذا كان يصيد به فهو حرام، مثل الصقر والعقاب والباب والنسر وأشياء كثيرة. وأما ما ذهب إليه بعض العامة من أن كل ذي منقار معقوف فهو حرام، هذا ليس بصحيح، ويسقى بالشرعية. وما رأيته حتى في كتب الفقهاء ما رأيته، قد يكون الشيء مباحا ومنقار معقوف أو حراما ومنقار مستقيم. المدار على ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام: كل ذي مخلف من الطير. طيب، إذا كان له مخلب لا يصيد به فهو حلال، ولهذا الحمام لها مخلب والدجاج لها مخلب وأكثر الطيور له مخلب لكن لا يصيد به، فلذلك كان حلالا. وإذا شككنا فيه فالأصل الحل. نعم، ما جاء وقت الأسئلة؟ جاء؟ نعم زهير. الأمور المباحة اتباعها وغيرها، إذا بدل العوض عن الطرفين مثلا والآخر يعني سجل، نعم، يعني إذا قال سبقتني فلك كذا هنا، هذا لا يكون قمار، لأن ما في غانم وغاري، لأن الطرف الثاني إما غانم وإما سأل، فخرج عن القمار. نعم. الشيخ ذكرنا أن يعني إباحة النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الأمور ثلاثة بين الأشياء ثلاثة لأجل مصلحة، والآن في عصرنا قد كثر في كثير من البلدان ببقي الخيل حواسنا. كيف؟ فتكفر يعني في بعض البلدان. نعم. سبب الحوادث أي في الخير، والمصلحة هنا منتفية. نعم. الجهاد ليس أنت يجب شيء جهد. نعم. هل نقول بالتحريم لنساء علة الإباحة؟ سمعتم كلامه؟ يقول إن العلة في إباحة العوض في هذه هو أنها تقوي على

وما اشتهر عن العوام أن مقدمها حرام، لأنه ارتقى به سهام المشركين في القتال فيكون محرما لاحترام، بخلاف عجزها ومؤخرها فإنه لا يكون إلا عند الإدبار فلا حرمة له. فهذا حكم باطل وتعليل عليه. وليس في الشريعة الإسلامية ما تختلف أجزاؤه أبدا، حلا وحرمة، نجاسة وطهارة، إيجابا ومنعا، أبدا. الشريعة الإسلامية لا يمكن يوجد فيها هذا أبدا. وانتبهوا لهذه القاعدة المفيدة. في غير الشريعة الإسلامية حرم الله على الذين هادوا كل ذي ظفر وما بقي وغنم حرم عليهم شحومهما إلا ما عملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. لكن الشريعة الإسلامية لا يمكن يوجد فيها حيوان واحد تختلف أجزاؤه في الحكم أبدا. وعلى هذه القاعدة يتبين أن القول الراجح في لحم الإبل أن جميع أجزاء البعير تنقض الوضوء، خلافا لمن قال إن الكبد والكرش والمصران والرئة وما أشبه ذلك لا ينقض الوضوء. نقول كلها تنقض الوضوء. إذن حكم العوام نعم فاق نعم سليم ايش الحكمة؟ ما الحكمة؟ الحكمة ان الانسان ياكل لحم الفواكه. اي اي نعم نعم. ولكن مرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الغسل ارنا لانا اعطيه كلمة سبع غسلات وهذا سبع يدل على ضرر نعم ولا يدل على الحمل هذا على الحمل ضرر إيه بس احنا نتكلم مو عن الكلب. نتكلم عن كل الحيوانات. لماذا؟ هذا ليه ما في شك. ما في شك. مش عندك؟ ما هو الأصل في الأطعمة؟ عبد الوهاب الزيان. ما هو الأصل في الأطعمة؟ ما الدليل على النص الحل؟ ليست الآية كذلك. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجه الدلالة؟ إنه خلق سبحانه وتعالى. أنه قال لكم، واللام إما للملك أو للإباحة. يعني هذا تشمل هذا وهذا. طيب. هل هناك آية أخرى تدل على ذلك؟ أحسنت. هذه أيضا تدل على أنه ينكر على من حرم زينة الله التي أخرجها العباد وطيبات من الرزق إلا بدليل. طيب، تنازع رجلان يا عقيل، تنازع رجلان في خل طير وجدار فذبحا، فأحدهما قال حلال والثاني قال حرام، فبمن تحكم أو فبماذا تحكم؟ تحكم بأنه حلال وانت من تدري؟ نعم. إذن المطالب بالدليل من؟ المخالفة. عندنا مخالفة يعني القائل بالتحريم هو الذي يطالب بالدليل. طيب، توافقون على هذا؟ لأن الأصل ما هو الذي خرج عن الأصل بدليل الدغر؟ كل ذي ناب من السباع خرج عن الأصل بالدليل، مثل سائر السباع يسعنا حديث واحد نعم، والذئب والهر الهر عينه هو دون هذه النسبة، وهو يأكل الفار والأوزاق وما أشبهه. طيب،

وما نهى عن قتله من المحرمات فقتله حرام او مكروه على حسب اختلاف العلماء في هذا. وما سكت عنه ما هو الاصل؟ يعني الحل معناه يجوز ان كل الصوارير اللي عندك في البيت اقتلها وكل الدبان اقتلها. نعم لا احنا دائما من الضرر، الضرر والمؤذي هذا ما في شك انه يقتل مامور به، لكن اذا كان ما في ضرر لا يخوف الصبيان ولا يقض النوم ولا يفسد الطعام، نعم ولا يفسد البيت، فقال بعض اهل العلم انه لا يجوز قتله وان كان مما سكت عنه، لان الله تعالى يقول وما من دابه في الارض الا على الله رزقها، ويقول وان من شيء الا يسبح بحمده، وانت الان قطعت رزقها وقطعت تسبيحها لله عز وجل فلا يحل لك. وقال بعض اهل العلم بل يكره ولا يحل، يكره ولا يحل، لان الانسان اذا قتل هذه الدواب او هذه الحشرات تعودت نفسه على انتهاك ذوات الارواح وصار فيه شيء من العدوان، وهذا اقل الاحوال ان يكون مكروها. وقال قول ثالث انه حلال لانه مما سكت عنه، وقد قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. واقرب الاقوال عندي انه مكروه الا لسبب، اذا كان هناك سبب فلا باس. طيب بقينا فيما نهي عن قتله اذا اذى، فكانت النمله تحرس الرمل الذي تحت البلاط ويبقى البلاط في الهواء ويخرب، هل تقتل؟ تقتل نعم. اي طيب، لكن ان اندفعت بغير القتل فافعل، وان لم تندفع الا بقتل فاقتلها، لانه اذا كان المؤذي من بني ادم لا يندفع الا بالقتل، لا يندفع له الا بالقتل يجوز قتله، فالنمل من باب اولى. لكن قد تندفع بغير ذلك، اي بغير القتل، يعني بغير مبيد. فمن ذلك ان بعض الناس يحفظ قراءه للنمل، يحفظ قراءه للنمل، يجلس على كرسي بين النمل الكثير ثم يقرا ايات، فاذا فيها ترحل ما تبقى، فاذا وجد هذا الرجل قلنا تعال يا اخي نعم عندنا نمل اذان، واذا ووجدنا ايضا مما يخفف من ضررها او ينقذها ان تصب على جحرها غاز، الغاز معروف ولا غير معروف؟ اين لا ما تموت، ما يمكن الذي يصيبها الغاز يمكن تموت، تضطرب وتموت، لكن اذا كان لا يصيبها ترتاح، وهذا شيء جربناه. على كل حال هي اذا اذت فلك قتلها اذا لم تندفع الا بالقتل، لان كل مؤذ يجوز قتله. نعم على العموم، على العموم، لانك لا يمكن تعرف. نعم. وقد ذكر شيخ الاسلام قصه اظن ذكرتها لكم. نعم لا لا طيب، يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة إنه حكى لشيخ ابن تيمية رحمه الله قصة رجل وجد ذرة فوضع أمامها طعما لحما أو غيره طعما، فجاءت هذه الذرة تجره فعجز، فذهبت إلى صاحبتها في البيت ودعت

دليل واقعي ما هو دليل من الشرع، دليل واقعي يعني حدثني من أثق به أنه يفعل هذا، يدعى إلى البيوت اللي فيها الذر الكثير ويدعو وينصف. لا اللي حدثني ثقة، ثقة من طلبة العلم حمد. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشوكة التي شاكها المؤمن يكفر فيها الخطيئة، هل يقال أن قرصة النحلة تكفير للخطيئة؟ إن شاء الله كل شيء يصيب الإنسان حتى الشوكة يشاكها هي معتدية، لكن بالنسبة للمعتد عليه يكفر عنه. نعم نافر. نعم نعم هذا سميه حرام انقلنا بسان لانه مهبر الانسان اللي يشرب المراه اللي فيها ابدا ما يقدر، لكن لو فرض انه فضاها وغسلها ونظفها اكلها. ايش ما هو جزء مو من الاذى، ولهذا بعد التذكير يكون حلالا. المقصود الاخر نعم حتى ما ابين من حي فهو حرام. نعم ايش هذه الصورة؟ هل تكون هذه التحريم لكون ياكل يعني لكون يصيب نوعا ما؟ هو بالظاهر هذا اللي قلت لقاء مو الصورة حسب اللي يعرفون الطيور، هذه يسمونها عندنا يسمونها جليبة، هذه صحيح يعني رأيناها تعدو على العصافير في الليل في وكناتها وتأكلهم. ما شاء الله على عظمة العالمين أمين. والزيتون فيها يقول آدم أثنين الزيتون سمعت يا آدم وش حكم إمامة الآداء عن الطريق؟ وش تقول يا أخي؟ ماذا قال الرسول؟ تميق الآداء عن الطريق؟ صدق ليس كذلك؟ هكذا جاء الحديث. ما رأيك بالذي يضع حذاءه في الدرج في ممر الناس؟ هل أزال على الطريق أو وضع على الطريق؟ وضع على الطريق. إيه؟ هذه مسألة ينبغي أن ننتبه لها. يعني كثير من الناس يجي على طول يخلع عليه في الدرج. الدرج لو تزل لو يظهر الإنسان ذل في جسمه. والحمد لله الآن فيه رفوف مخصوصة. نعم ما هو التفصيل؟ المهم صدق، احنا نقول كما قال الرسول تميط الأذى عن الطريق صدقه، ايه حكم وصدقه، هذا حكم ودليل. على كل حال هذه ينبغي يتفضل جزاكم الله خير، فاللي يجي يضع نعاله في الرفوف المعده لذلك هنا، والا اذا كان مع السياره يضع في السياره ما هنا مسافه بين السياره والرفوف. البحث وين هو؟ طيب هات. وأنا أشير عليك أنك ما تبغى على الكفر إلا لو عندك أصل أي أشكال. هذا طويل ما ذكرت ملخص خلاصة هذه المسألة. أجل لا أنا أراجع قبل لأنه طويل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم يا أهل الحريق. الله يحييك. الآن بدأ الدرس إن شاء الله. تسميع في تسميع يا أحمد بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الأصل يا أحمد الغامض؟ ما قلت شيء أنا. ما هو الأصل في النجاة؟ طيب إذا ما الأصل ذاته ما الحل الدليل؟ طيب ينبني على هذا الأصل لو تنازع رجلان في حل ما في حل شيء معين نجاري فمن الذي يطالب بالدليل؟ مدعي الحل أو مدعي الحرمة؟ مدعي الحرمة لأن الأصل أنا صح. طيب بارك الله فيك. تنازع رجلان في لحوم الخيل الرحمن أحدهما يقول أنها حرام والثاني يقول أنها حلال فلمن تحكم؟ ها؟ تحكم بيه لمن قال أنها حلال ما دليلك؟ ها؟ يعني دليلك الآخر أليس هناك دليل ينص عليها؟ ما هو؟ أحسنت. يعني فيها دليل خاص. طيب من القواعد المقررة عند العلماء أن ما نهي عن قتله فأكله حرام ما وجهه؟ لا ما وجهه أنا أقول ما هي كل ما نهى الشرع عن قتله فأكله حرام كم سؤال؟ قاعدة عند الفقهاء في الأطعمة كل ما نهى الشرع عن قتله فأكله حرام. لا نجيب مثل على أي شيء بنوا هذا؟ لأنه لا يمكن أكله إلا بقتله وقتله منهي عنه واضح؟ طيب عكس هذه القاعدة قالوا كل حيوان أمر الشرع بقتله فأكله حرام كيف هذا تناقض؟ ها؟ هذه من القاعدة عندهم كل حيوان أمر الشرع بقتله فأكله حرام. وجهه يا حسن. لا لا أقول ما وجه كون الذي يؤمر بقتله أكله حرام؟ سليم لأن يدخل لذاك لفسك ولي يدخل الشرع على كل حلال. طيب كيف مسك هذا يقول قتلته ولا أضيع ماليته أقله أيضا الأمر الشرع رضي الله عنه أعزاء الشرع عبد الله عنه هو بلق لذاك هذا حرام ولي أمر الشرع لذلك لنفع العالم هذا حرام. تجاوزت عن السؤال. أنا أسأل لماذا كان الذي أمر بقتله أكله حرام؟ رشاد؟ لا يذكيه بارك الله فيك بسكين حادة ويقول بسم الله. لا ما ذكر أبدا كما يذكر فقط.

وصححه البخاري وابن حبان. قال قلت لجابر ابن ابي عمار من التابع لانه ادرك الصحابه الضبع صيد هي، هل هذه الجمله استفهاميه ام خبريه؟ استفهامية الاول، يعني الضبع صيد هي او لا؟ وانما قال صيد هي لان الضبع معروف انها ليست من الحيوان الانسي بل من الحيوان الوحش، وكل حيوان وحشي فانه صيد اذا كان حلالا. قال نعم اي هي صيد. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم قال، اي قال انها صيد. ولهذا وجب في صيدها على المحرم شاة، ولو كانت غير حلال لم يجب فيها شيء لان غير الحلال لا قيمه لها. فنستفاد من هذا الحديث ان عمل السلف رحمهم الله هو التساؤل عن الاحكام الشرعيه الافعال والاعيان، وهذا امر لا يكاد يحصر، لا تكاد ادلته تحصر. قال ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله؟ قال الصلاه على وقتها. والامثله على هذا كثيره. هذا سألنا عن الاعمال، وهنا سؤال ابن ابي عمار عن الاعيان. سال جابرا الضبع صيد ام لا؟ وهكذا ينبغي للناس ان يكون همهم البحث في معرفه حدود الله تعالى واحكامه حتى يحمل العلم. وما ايها الاخوه، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع الهلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.